الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم إذا وجبت عليه زكاة أرض ولم يجد مالا؟ الحمد لله، إذا كان عند الإنسان أرض تجب فيها الزكاة وليس عنده سيولة مالية يخرج زكاتها كل سنة، فإن نصاب الزكاة يبقى دينا في ذمته حتى يجد مالا أو حتى يبيع الأرض، فاحسب هذه الزكوات التي وجبت عليك في ذمتك واحفظ حسابها جيدا حتى إذا يسر الله عز وجل لك بيع الأرض ولو بعد سنوات فإنك تقسم هذه الزكوات من قيمة الأرض وتصرفها في مصارف الزكاة المعلومة. فوصيتي لك أن تضبط حساب الزكاة، لأن الزكاة من فروض الإسلام فلا تتساهل بها، فاكتب عندك في مكان في ورقة أن عليك في سنة كذا زكاة قيمتها كذا وكذا، وفي السنة الثانية زكاة قيمتها كذا وكذا، فمتى ما يسر الله لك سيولة من هاهنا وهاهنا أو يسر الله لك بيع الأرض فعليك أن تخرج هذه الزكوات التي في ذمتك وتصرفها في مصارف الزكاة، والله أعلم.